السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، الآية. اعلم أن لفظة من في هذه الآية الكريمة محتملة لأن تكون للتبعيض، فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار يعلق باليد، ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية أي مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد الطيب، فلا يتعين ما له غبار. وبالأول قال الشافعي وأحمد، وبالثاني قال مالك وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا. فإذا علمت ذلك فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى هذا القول الأخير، وذلك في قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فقوله من حرج نكرة. القول الأول الذي يعين التراب، قد يكون الإنسان في مكان لا تراب فيه ولا غبار يعلق باليد، فهل يكلف أن ينتقل من مكانه إلى مكان يجد فيه الغبار؟ هذا نوع حرج، والآية نص فيها على رفع الحرج، مع أن القول الأول الشافعي وأحمد أنه لا بد من تراب يستند إلى رواية في صحيح مسلم، وفيها وجعلت في حديث الخصائص: وجعلت تربتها لنا طهورا، في حديث الخصائص الذي فيه جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، والرواية الأخرى في الصحيح: جعلت تربتها لنا طهورا. فقالوا هذا لا يخلو من أن يكون من أن تكون التربة فرد من أفراد ما على الأرض، أو وصف من أوصافه. هل هو فرد من أفراد الأرض؟ جعلت لي الأرض، ما قال وجعلت تربتها، هل هذا فرد من أفراد الأرض أو وصف من أوصافها؟ بمعنى أن هل هذا من باب التخصيص أو من باب التقييد؟ إن كان من باب التقييد فلا إشكال في أنه يحمل المطلق على المقيد، فلا يجوز التيمم إلا بالتراب، وهذا مجار على قول الشافعي وأحمد. وإذا قلنا أنه من باب التخصيص، قلنا أن ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، على أن الحافظ بن عبد البر رحمه الله يقول أن الخصائص لا تقبل التخصيص، الخصائص لا تقبل التخصيص، بمعنى أن الخصائص مزايا لهذه الأمة ولنبيها، والتخصيص تقليل لهذه المزايا، فلا يرد التخصيص حينئذ. وفي الأصل يعني من في من الأصل، لأنه إذا ذكر بحكم موافق لحكم العام فلا تخصيص، ويكون من باب الاهتمام بشأن الخاص والعناية به. هل كلام ابن عبد البر في أن الخصائص لا تقبل التخصيص له وجه وإلا لا وجه له؟ ويقول الخصائص تشريف لهذه الأمة ولنبيها، والتخصيص تقليل لهذا التشريف. ها؟ بمجرد التيمم، لكن التيمم بكل شيء أوسع من التيمم بالتراب، فيكون فيه نوع تقليل. نعم، هذا من الإشكال وكلام العبد البر يأتي هنا. جعلت تربتها أو جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مع أنه جاء النهي عن الصلاة في المقبرة، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فهل نقول أن هذا التخصيص يعني لأن الحكم غير موافق للحكم العام؟ الحكم العام إباحة والثاني منع، فهو من باب التخصيص بالاتفاق، لكن يبقى هل الخصائص تقبل التخصيص أو لا تقبل على كلام عبد البر؟ ليش على كلامه هو؟ طيب ليش تقبل ونحن نتفق معه أن التشريف ينبغي أن يبقى على أصله ما ينقص منه شيء؟ من الذين نظروا إلى حقه عليه الصلاة والسلام وقالوا ينبغي العناية والاهتمام بشأنه عليه الصلاة والسلام وشأن حقوقه فلا تقلل بقدر الإمكان، نقول نعم، لكن إذا تعارض حقه عليه الصلاة والسلام مع حق الله تعالى، لأن النهي عن الصلاة في المقبرة لأنه ذريعة إلى الشرك وهذا من حق الله تعالى، فحينئذ يقدم حق الله جل وعلا على حقه عليه الصلاة والسلام. لا ما يختلف أحد أنه إذا أعطيت مزية ثم سلب منها بعض الشيء مو بتقليل، مسألة شرف، مسألة حقوق، يعني هل الذي يعطى من الصلاحيات أكثر أفضل من الذي يعطى من الصلاحيات أقل؟ سؤال، مسألة من جهة أخرى، لكن ما مع اتحاد الجهة أعطاك صلاحيات المسؤول كبيرة جدا ثم سلب منها ما سلب وأعطاها غيرك، شو يصير؟ تقليل. ونحن نقول كلام ابن عبد البر في المحافظة على حقوقه عليه الصلاة والسلام محترم، لكن متى؟ حينما لا يتعارض مع حق الله جل وعلا، وفي الصلاة في المقبرة معارضة لحق الله جل وعلا فلا يلتفت إليه. ها؟ وش فيها؟ ليس في حق، لكن حق للصلاة. ما مظنه للتلويث ومظنه لكشف العورات ومظنه ترجع إلى حقوق الله جل وعلا. نعم. فقوله من حرج نكرة في سياق النفي زيدت قبلها من، والنكرة إذا كانت كذلك فهي نص في العموم كما تقرر في الأصول. قال في مراقي السعود عاطفا على صيغ العموم: وفي سياق المنفي منها يذكر إذا بنى أو زيد من منكر. من؟ فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج، والمناسب لذلك كون من لابتداء الغاية. الأصل المناسب أن يوقف عليها بالسكون. وفي سياق المنفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر، لأنك إذا حركت يذكر من منكري ما تجي. نعم. أحسن الله. وفي سياق المنفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر. من منكر. من منكر. الكلام في النكرة في سياق النفي، النكرة منكر. نعم. فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج، والمناسب لذلك كون من لابتداء الغاية، لأن وين شيء أيها من حرج من منكر شو فيها وزيد من منكر لم جر. لو زدت يعني ما يعمل لو زيد لو كان زائد يعمل أو زيد من يعني هذا اللفظ تقصد حكاية حكاية لما في الآية تبي تقول من منكر كل لفظها المقصود أنها انطقها أنت على أي حال التسكين هو المخرج. نعم. لأن كثيرا من البلاد ليس فيه إلا الرمال أو الجبال فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد لا يخلو من حرج في الجملة. ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وفي لفظ فعنده مسجده وطهوره الحديث. فهذا نص صحيح صريح في أن من أدركته الصلاة في محل ليس فيه إلا الجبال أو الرمال أن ذلك الصعيد الطيب الذي هو الحجارة أو الرمل طهور له ومسجد. وبه تعلم أن ما ذكره الزمخشري من تعين كون من للتبعيض غير صحيح. فإن قيل ورد لا تتعين لكنه احتمال قوي عند جمهور المفسرين. نعم. فإن قيل ورد في الصحيح ما يدل على تعين التراب الذي له غبار يعلق باليد دون غيره من أنواع الصعيد. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء الحديث. فتخصيص التراب بالطهورية في مقام الامتنان يفهم منه أن غيره من الصعيد ليس كذلك. فالجواب من ثلاثة أوجه: الأول أن كون الأمر مذكورا في معرض الامتنان مما يمنع فيه اعتبار مفهوم المخالفة كما تقرر في الأصول. قال في مراقي السعود في مواقع اعتبار مفهوم المخالفة: أو امتنان أو وفاق الواقع والجهل والتأكيد عند السامع. ولذا أجمع العلماء على جواز أكل القديد من الحوت مع أن الله خص اللحم الطري منه في قوله وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا لأنه ذكر اللحم الطري في معرض الامتنان فلا مفهوم مخالفة له فيجوز أكل القديد مما في البحر. الثاني أن مفهوم التربة مفهوم لقب وهو لا يعتبر عند جماهير العلماء وهو الحق كما هو معلوم في الأصول. الثالث أن التربة فرد من أفراد الصعيد وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يكون مخصصا له عند الجمهور سواء ذكر في نص واحد يعني الخاص والعام كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أو ذكر في نصين كحديث أي ماء إهاب دبغ فقد طهر عند أحمد ومسلم وابن ماجة والترمذي وغيرهم من حديث وغيرهم مع حديث هل انتفعتم بجلدها، يعني شاة ميتة عند الشيخين، كلاهما من حديث ابن عباس. فذكر الصلاة الوسطى في الأول وجلد الشاة فذكر الصلاة الوسطى في الأول وجلد الشاة في الأخير لا يقتضي أن غيرهما من الصلوات في الأول ومن الجلود في الثاني ليس كذلك. قال في مراقي السعود عاطفا على ما لا يخصص به العموم، وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب الراوي على المعتمد، ولم يخالف في عدم التخصيص بذكر بعض أفراد العام بحكم العام إلا أبو ثور، محتجا بأنه لا فائدة لذكره إلا التخصيص. الفائدة الاهتمام بشأن الخاص والعناية به، فائدة ذلك الاهتمام بشأن الخاص والعناية به. نعم. وأجيب من قبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحجة، وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام، والصعيد في اللغة وجه الأرض كان عليه تراب أو لم لكن يكن. أما قوله وفائدة ذكر البعض نفي احتمال إخراجه من العام، لن يخرج هذا الخاص إلا بنص، وإذا وجد نص عمل به بلا شك. نعم. ها؟ كان من أفراد هندل ولا نادر. المقصود أن الفائدة من ذكر الخاص بعد العام أو العكس الاهتمام بشأن الخاص والعناية به. نعم. والصعيد في اللغة وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن، قاله الخليل وابن الأعرابي والزجاج. قال الزجاج لا أعلم فيه خلافا بين أهل اللغة. قال الله تعالى وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي أرضا غليظة لا تنبت شيئا. وقال تعالى فتصبح صعيدا زلقا، ومنه قول ذي الرمة كأنه بالضحى ترمى الصعيد به، دبابة في عظام الرأس خرطوم. وإنما سمي صعيدا لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض، وجمع الصعيد صعودات على غير قياس، ومنه حديث إياكم والجلوس في الصعودات. لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض، يعني لأنه تصاعد على وجه الأرض وعلى عليها. نعم. ومنه حديث إياكم والجلوس في الصعودات، قاله القرطبي وغيره عنه. واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيب، فقال الطائفة الطيب هو الطاهر، فيجوز التيمم بوجه الأرض كله ترابا كان أو رملا أو حجارة أو معدنا أو سبخة إذا كان ذلك طاهرا. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والثوري وغيرهم. وقال الطائفة الطيب الحلال، فلا يجوز التيمم بتراب مغصوب. وقال الشافعي وأبو يوسف الصعيد الطيب التراب المنبت، بدليل قوله تعالى الطيب أعم من أن يكون طاهرا أو حلالا، فالحلال طيب والطاهر طيب، ويقابله الحرام خبيث والنجس خبيث، فلا يختص بهذا ولا يختص بهذا. نعم. بدليل قوله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه الآية. فإذا علمت هذا فاعلم أن المسألة لها واسطة وطرفان، طرف أجمع جميع المسلمين. البلد الطيب، تستطيع أن تقول أن البلد الطيب هو البلد الطاهر أو البلد الحلال؟ نعم. لا، الطيب في كل سياق يفسر بما يدل عليه السياق. ولذا بعض الطلاب إذا راجعوا المعاجم يريدون معنى كلمة، تجده ينتقي من المعاني المذكورة في هذا المعجم، في هذا المعجم، ما لا يدل عليه السياق أحيانا، وهذا خطأ. لا بد أن ينظر في الكلمات كلها وينظر ما هو الأقرب إلى السياق والموافق له، وإلا فالكلمات العربية تفسر بمعاني عديدة، ومنها ألفاظ القرآن وألفاظ السنة. كل سياق يحدد المراد من الكلمات الواردة في اللغة. من الطرائف التي ذكروها في كتب الأدب، كتب الأدب عموما يتهمون كث اللحية بعدم الفطنة، بعدم الفطنة، ويسخرون عن المجان منهم من كث اللحية ويرمونه بهذا. وجد شخص مغفل فضحك عليه من هذا النوع، من ضحك من أجل طول لحيته، فأورد الآية، هذا المغفل أورد البلد الطيب ويخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث يعني المخاطب لا يخرج إلا نكدة. نعم. إذا علمت هذا فاعلم أن المسألة لها واسطة وطرفان. طرف أجمع جميع المسلمين على جواز التيمم به، وهو التراب المنبت الطاهر الذي هو غير منقول ولا مغصوب. وطرف أجمع جميع المسلمين، المقصود بالتراب الذي له غبار يعلق باليد. نعم، لأنه لا يقول أحد بأنه لا يجزئ التيمم به. نعم. ها؟ مفهوم من تراب، شو يعني غير منقول من مكان إلا مكان، في مكانه الأصلي صعيد على الأرض. ولذا سيأتي في حكم المنقول للمريض في إناء ونحوه، الصواب أنه لا ينبغي أن يتردد فيه. نعم. وطرف أجمع جميع المسلمين على منع التيمم به، وهو الذهب والفضة الخالصان والياقوت والزمرد والأطعمة كالخبز واللحم وغيرهما والنجاسات وغيرها وغيره. لو وجدت خبزة عليها غبار، ها؟ وتيممت بها، تراب غبار يعلق باليد، وهذا متصور. ما العلة من منع التيمم بالذهب والفضة والياقوت والزمرد والأطعمة واللحم وغيرها؟ ها؟ ليست من جنس الأرض، لكن إذا وجد عليها غبار فلا إشكال. نعم. وغير هذا هو الواسطة التي اختلف فيها العلماء، فمن ذلك المعادن، فبعضهم يجيز التيمم عليها كمالك، وبعضهم يمنعه كالشافعي. ومن ذلك لأن الذهب والفضة، لما يجي يمنع الذهب والفضة والياقوت، الياقوت والزمرد مقيسان على الذهب والفضة في منع الاستعمال للرجال حتى في الأكل والشرب، لأن فيها النص، استعمالها سواء قلنا بالأكل والشرب أو بإطلاق جاء النهي عنه. فلا يجتمع أمر أن يتيمم بها ونهي عن استعمالها. ولذلك قال: وغير هذا هو الواسطة التي اختلف العلماء فيها، فمن ذلك المعادن. المعادن تختلف عن الذهب والفضة، كلها معادن، إلا لأنها معادن أخرى. أي معادن من المعادن؟ نعم. لأنهم يقولون إذا كانت أغلى من الذهب والفضة فمنعها من باب أولى، لأن العلة الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، مع أن الجمهور لا يقيسون. نعم. ومن ذلك الحشيش، فقد روى ابن خويزمنداد عن مالك أنه يجيز التيمم على الحشيش إذا كان دون الأرض، ومشهور مذهب مالك المنع. ومن ذلك التيمم على الثلج، فروي عن مالك في المدونة والمبسوط جوازه، قيل مطلقا وقيل عند عدم الصعيد، وفي غيرهما منعه. واختلف عنه في التيمم على العود، فالجمهور على المنع، وفي مختصر الوقار أنه جائز، وقيل يجوز في العود المتصل بالأرض دون المنفصل عنها. وذكر الثعلبي أن مالكا قال: لو ضرب بيده على شجرة ثم مسح بها أجزاءه. قال: وقال الأوزاعي والثوري: يجوز بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر والمدر وغيرها، حتى قال: لو ضرب بيده على الجمد والثلج أجزاءه. وذكر الثعلبي عن أبي حنيفة أنه يجيزه بالكحل والزرنيخ والنورة والجص والجوهر المسحوق، ويمنعه بسحالة الذهب والفضة والنحاس والرصاص، لأن ذلك ليس من جنس الأرض. وذكر النقاش عن ابن علية وابن كيسان أنهما أجازاه بالمسك والزعفران، وأبطل ابن عطية هذا القول، ومنعه إسحاق بن راهوية بالسباخ، وعن ابن عباس نحوه، وعنه في من أدركه التيمم وهو في طين أنه يطلي به بعض جسده، فإذا جف تيمم به. قاله القرطبي: ينشر الطين على بدنه، ينشر الطين على بدنه، وإذا جف يتيمم به. يعني اللي يتيمم على الجمد وعلى الثلج ما يتيمم على طين؟ الطين فيه نوع تراب الذي هو الأصل. هنا يقول ينشر على جمد، يطلي بدنه، ينتظر حتى يجف ويتيمم فيه. في النقل عن ابن عباس ما فيه. نعم. فإذا جف تيمم به. قاله القرطبي: وأما التراب المنقول في طبق أو غيره فالتيمم به جائز في مشهور مذهب مالك، وهو قول جمهور المالكية ومذهب الشافعي وأصحابه، وعن بعض المالكية وجماعة من العلماء منعه. وما طبخ كالجص والآجر ففيه أيضا خلاف عن المالكية. لحظة، النقل ليس على وجه الأرض، ليس على وجه الأرض. نعم. وما طبخ كالجص والآجر ففيه أيضا خلاف عن المالكية، والمنع أشهر. واختلفوا أيضا في التيمم على الجدار، فقيل جائز مطلقا، وقيل ممنوع مطلقا، وقيل بجوازه للمريض دون غيره. وحديث أبي جهيم الآتي يدل على الجواز مطلقا. فعله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والظاهر أن محله فيما إذا كان ظاهر الجدار من أنواع الصعيد. ومشهور مذهب مالك جواز التيمم على المعادن غير الذهب والفضة ما لم تنقل، وجوازه على الملح غير المصنوع، ومنعه بالأشجار والعيدان ونحو ذلك. وأجازه أحمد والشافعي والثوري على اللبد والوسائد ونحو ذلك، لأن العبرة بالغبار الذي يعلق باليد عندهما أحمد الشافعي. ونحو ذلك إذا كان عليه غبار. والتيمم في اللغة القصد، تيممت الشيء قصدته، وتيممت الصعيدة عمدته. وأنشد الخليل قول عامر بن مالك ملاعب الأسنة: يممته الرمح شزرا ثم قلت له: هذه البسالة لا لعب الزحاليق. ومنه قول امرئ القيس: تيممت العين التي عند ضارج يفيء عليها الظل عرمضها طامي. وقول أعشى باهلة: تيممت قيسا وكم دونه من الأرض من مهمه ذي شزن. وقول حميد بن ثور: سل الربع أنا يممت أم طارق، وهل عادة للربع أن يتكلم. والتيمم في الشرع القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين منه بنية استباحة الصلاة عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. عندكم بغية. وكون التيمم بمعنى القصد يدل على اشتراط النية في التيمم، وهو الحق. مسائل في أحكام التيمم: المسألة الأولى، لم يخالف أحد من جميع المسلمين في التيمم عن الحدث الأصغر وكذلك عن الحدث الأكبر إلا ما روي عن عمر وابن مسعود وإبراهيم النخعي من التابعين أنهم منعوه عن الحدث الأكبر. ونقل النووي في شرح المهذب عن ابن الصباغ وغيره القول برجوع عمر وعبد الله بن مسعود عن ذلك. واحتج لمن منع التيمم عن الحدث الأكبر لأن آية النساء ليس فيها إباحته إلا لصاحب الحدث الأصغر، حيث قال: لكن في آية المائدة التنصيص على الجنابة وحدث أكبر، وأيضا حديث الصحابة الذين حصلت لهم الجنابة الذي تمرغ، والذي في قصتين، قصة عمار وقصة الثانية أبو موسى. يبي تيجي بيذكر المؤلف إن شاء الله. حيث قال: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لابستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا. الآية. ورد هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه: الأول، أننا لا نسلم عدم ذكر الجنابة في آية النساء، لأن قوله تعالى: أو لامستم النساء، فسره ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما بأن المراد به الجماع. وإذا فذكر التيمم بعد الجماع المعبر عنه باللمس أو الملامسة بحسب القراءتين والمجيء من الغائط دليل على شمول التيمم لحالتي الحدث الأكبر والأصغر. الثاني، أنه تعالى في سورة المائدة صرح بالجنابة غير معبر عنها بالملامسة، ثم ذكر بعدها التيمم، فدل على أنه يكون عنها أيضا، حيث قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ثم قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا

الشديد الضعف إذا علقه البخاري في صحيحه فإنه يبين ضعفه. ويذكر عن أبي هريرة: لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح، قال البخاري لم يصح. فيبين هذا الشديد الضعف يبينه. نعم. طويلة المسألة، طويلة شوية المسألة، طويلة لنقف عليها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.